القدر تزود من التقوى فإنك لا تدري. ويقول الحق سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، كما عاهدناكم أن نتكلم في سيرة العشرة المبشرين بالجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة. وموضوع اليوم: عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. موضوع اليوم أخي الحبيب عن رجل سندوز أحبه الله ورسوله. هذا الرجل اسمه حفر من ذهب في عالم المتصدقين، في عالم المتصدقين لله رب العالمين. شهد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ووقع على عقد بين عبد الرحمن بن عوف وربه سبحانه. نعم، هذا الرجل اسمه عبد الرحمن بن عوف، ابن عوف، ابن عبد، ابن الحارث، ابن كلاب، القرشي الزهري رضي الله عنه وارضاه، وكان يكنى بأبا محمد. أبا محمد رضي الله عنه وارضاه. هذا الرجل العظيم أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، كما أسلم على يديه من قبل عثمان بن عفان. الله أكبر، الله أكبر يا أبا بكر، يؤمن على يديك عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، خمسة من المبشرين بالجنة. رضي الله عنك يا أبا بكر. إذ أخذ عبد الرحمن بن عوف بعد أن قابله في الطريق وقال: يا عبد الرحمن، أما تحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني أحبه. ويشهد بهذا الله، يعلم أن هناك إله. ثم سكت أبو بكر هنيها، فقال: يا عبد الرحمن، أما تحب أن تقابل محمدا الصادق؟ قال: أحببت ورب الكعبة. فأخذه من يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول: تعال يا أبا بكر، هلم أنت وصاحبك، فوالله إن معك أمين السماء والأرض. الله أكبر، الله أكبر يا عبد الرحمن بن عوف، ما هذا الجن من القيمة، قيمتك عظيمة. لماذا؟ لأنه ولد بعد عام الفيل بعشر سنين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه بعشر سنين. فكان يغافل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أكبر مني يا رسول الله، أنت أكبر مني يا محمد بعشر سنين. هذا الكلام قبل الإسلام. فلما دخل الإسلام عظم الله قلبه، فكان إذا سئل يا عبد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منك بكم، فيقول أكبر مني من الأرض إلى السماء، ويشهد على هذا رب السماء. الله أكبر. هذا هو إسلامنا، هذا هو ديننا، هذا هو إيماننا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك فازوا فوزا عظيما. هذا الرجل العظيم حتى لا يداهمنا الوقت، لأن هناك جنازة وأنا أعلم. أيها الحبيب لن أطيل عليك، فأختصر اختصارا وجيزا. فعليك أن تسمع لهذا الرجل وأن تتعرف عليه، عسى أن تكون رفيقه في الجنة، اللهم آمين. عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد الكعبة، ثم سمي عبد عمرو. فلما دخل الإسلام سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وكان يعتز بهذا ويقول لقد سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن، عسى أن يرحمني المولى تبارك وتعالى. هذا الرجل حينما أسلم حسن إسلامه واشتدت صلابته، ما ترك غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإذا به في أحد يصول ويجول ويدافع عن الدين، وكان يضرب في أعداء الله ويقول والله لا أبالي حينما أقتل لله عز وجل. وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اضرب ابن عوف، اضرب ابن عوف، فإن الله يؤيدك من فوق سبع سماوات. هذا الرجل الصنديد جاء يوم أحد وضرب ضربا شديدا حتى صار بجسده 42 طعنة، منها طعنة جاءت في ساقه ظل يعرج منها إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف رجل طويل أبيض الوجه مشربا بحمرة، كان دقيقا في كلامه وتعبيراته، رقيق البشرة، عنده الحلو عال، صدره طيب، كان لا يضيق بالكلمات مطلقا. إذ لم يثنى عليه هذا الرجل هاجر إلى الحبشة بعد أن اشتد به الإيذاء وعذبوه عذابا شديدا، خرج إلى الحبشة مهاجرا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هاجروا إلى المدينة هاجر عبد الرحمن بن عوف، واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وآخى بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. وسعد بن الربيع كلكم يعرفه، هذا الرجل الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع كان لا يسلم على النبي محمد أبدا، وكان يتمنى أن يصافحه، ولكنه كان يبكي ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة يا رسول الله أيأنف سعد بن الربيع منك ولم يصافحك يدا بيد؟ فقال لا تظلموه، اقبل يا سعد. فأقبل سعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن الناس بين جنبي، ومن ولدي ووالدي والناس اجمعين، ولكني احب الا اصافحك يا رسول الله. فنظر الصحابة وضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجلوا على اخيكم واجري الشيطان في دمائكم، امدد يدك سعد. فبكى سعد بن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امدد يدك. فبكى سعد بن الربيع وقال: هذه يدي يا رسول الله. فقال: لم تصادع نبيك؟ قال: يا رسول الله، اخاف ان تجرح يدي يدك، وانت من انت؟ انت حبيب الرحمن، فلو جرحت يدي يدك فماذا يفعل الله بي؟ عند ذلك امسك بيدها صلى الله عليه وسلم وقبلها وقال: يد يحبها الله ورسوله. اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وهذا الرجل سعد بن الربيع، لما اخى بينهما، انظر الى المسلمين، انظر الى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، انت اخي، انت اخي، فانظر، هذا مالي اقاسمك فيه الشق، انت النصف وانا النصف. الله اكبر. ثم اتى بزوجتيه وقال: يا عبد الرحمن، انظر الى ايتهما تعجبك اطلقها لك، فاذا انقضت عدتها فهي لك زوجة. فماذا قال الرجل عبد الرحمن بن عوف؟ قال: بارك الله يا اخي لك في مالك، وبارك لك في دارك، وبارك لك في اهلك. يا سعد، اين السوق؟ دلني على السوق. فدله على السوق، فراح يبيع ويشتري ويربح، حتى ادخر مالا وكان تاجرا، ابن تاجر، ولكنه دخل المدينة فقيرا ما عنده مال. فلما باع واشترى وادخر اكمل مهر زوجة، ثم ذهب الى انصارية وتزوجها، فجاء يعلوه الطيب والرائحة الزكية، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عبد الرحمن، تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: وما صداقك؟ قال: نواة من ذهب قدمتها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان راح يداعبه ويقول له: يا امين السماء والارض، اولم ولو بشاه. امين السماء والارض، امين السماء والارض. الله اكبر، الله اكبر. وهذا هو الرجل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة، فوجد الحسن والحسين يبكيان ويتضوران جوعا وفاطمة جوعا. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ان الله يسوق الخير يا فاطمة الان على يد، على يد يحبها الله ورسوله. فاذا بهذا الرجل يحمل الطعام والسرير ويسأل: اين رسول الله؟ فدل على بيت فاطمة، فقرع الباب، فقال: يا رسول الله، هذا هو طعامك احتفظت به لك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كفاك الله دنياك، اما اخرتك فانا لها، فانا لها يا عبد الرحمن بن عوف. واما ما يذكر في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: ستدخل الجنة حديث ضعيف، حديث ضعيف فيه الخزلاني وهو ضعيف متروك، وعند البخاري متروك تماما. يدخل حبوا كيف وقد بشره الله عز وجل من فوق سبع سماوات. هذا الرجل راح يدخر المال ويتاجر ويربح لأنه تاجر أمين، حتى اكتملت عنده 8000 درهم، فراح يمسك بهن ويبكي ويقول ماذا أفعل بهن؟ سيحاسبني الله عز وجل عليهن، وأريد أن يكون حملي خفيفا يوم العرض على الله عز وجل. فراح يرمي 4000 في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادخرت لنفسك من شيء يا عبد الرحمن؟ فقال يا رسول الله اتيت بالنصف وادخرت النصف لأتاجر به واربح لأزيد الاسلام. فينزل جبريل عليه السلام ويقول يا رسول الله السلام يقرئك السلام، وقل لعبد الرحمن بن عوف ان الله يقرئك السلام ويبشرك بالجنة. الله اكبر، الله اكبر يا عبد الرحمن، الله اكبر ايها الرجل. هذا الرجل حينما مرض بعد غزوة بدر نادى وقال يا زوجتي بالله عليك اذا قمت من مرضي هذا سأوزع ثلث المال، ثلث المال، فإذا مت توزعيه أنت. فلما شفاه الله وعافاه قام عبد الرحمن بن عوف يوزع المال، فوزع الثلث وراح ينظر إلى المال فبكى بكاء شديدا، قال يا رب ماذا تصنع بعبد فقير أغنيته حتى انني لو رفعت حجرا رميت تحته ذهبا وفضة. هذا رزقك يا رب، رزقتني اياه، فماذا تفعل بي؟ عند ذلك خاف وارتعد. لما سمع الذين يكنزون الذهب والفضة راح يبكي بكاء شديدا وقال لا والله ما عاهدتك يا رب على هذا. فراح يخرج 50,000 لله، ثم يعطي 1,000 فرس مجهز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو له النبي بارك الله لك في مالك وبارك لك في نفسك وفي اهلك. وحينما عاد الى داره ينظر الى الباقي من المال فراح يبكي ويقول هل من اخواني من شيء؟ فخرج ينادي ويقول بعد العشاء ايها الناس من كان من اهل بدر فليأتي فله عندي 400 درهم، 400,000 درهم، واعطى الناس كلهم. ثم بعد ذلك راح لينام، بقي مال وفير، فنظر وقال يا رب اعلم انه ما يسمعني غيره وما يراني غيرك، وانت قلت في كتابك مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فيا رب هل ضاعفت لي مالي؟ هل ضاعفت لي حسناتي يوم العرض عليك؟ وراح يكتب الوصية، ثم قال كل مالي يخرج لله عز وجل، ما اردت منه درهما واحدا، وهذه هي وصيتي، حتى ان قاموس الذي علي لفلان وعمامتي لفلان. تخلص من كل شيء، فقالت له زوجه يا زوجي اما تترك لنا شيئا؟ قال تركت لكم الغني، سبحانه، تركت لكم الغني فكيف تضيعون معه؟ أنا عبد فقير. أيها الأحبة عندما فعل هذا لم يعلم إلا وزوجه، هو وزوجه، وذهب ليصلي الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، ثم يلتفت ويقول: يا عبد الرحمن بن عوف هنيئا لك ما فعلت الليلة. ترك عبد الرحمن بن عوف وقال: يا رسول الله ما فعلت الليلة؟ قال: أما كتبت في وصيتك أن مالك الذي تبقى فهو لله ولرسوله وللمؤمنين؟ قال: يا رسول الله أعلم أنه وحي قد نزل عليك، ماذا تريد يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد نزل جبريل الآن وقال لي: السلام يقرئك السلام، وأقرئ من الله السلام على عبد الرحمن بن عوف، وقل له: إني سأقبل وصيتك التي تريد أن تعطيني إياها. ثم أمرني الله عز وجل أن أردها عليك، فقد كتبها الله لك كاملة. ثم يقول الله عز وجل: قل لعبد الرحمن بن عوف أنه مبشر بالجنة ولا يحاسبنا ولا نحاسبه. الله أكبر، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأحبة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك شربة ماء هنيئة من حوضه ويده الشريفة، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واجعلنا تحت رايته يوم القيامة يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، هذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، قبل مماته بشهر واحد ينام على الفراش ثم يقوم وقد اشتد به المرض واشتد به الوجع واشتد به الألم. عند ذلك أرادوا أن يحملوه لأنه كان ينادي: إني أستحي من الله أن أصلي وأنا جالس، أوقفوني أوقفوني. فراحوا يوقفونه فإذا به يقع على الأرض مغشيا عليه، فلما طال به هذا المقام فأفاق، وبعد أن أفاق قال لهم: سلام الله عليكم، أغشي علي؟ قالوا: نعم غشي عليك يا عبد الرحمن بن عوف. قال: والله إني أريد أنه قد جاءني ملكان بأجنحتهما ولباسهما الأبيض فأخذاني، ثم قال: نذهب بك لتحاسب، لتحاسب من العزيز الأمين. فأخذاني وانطلقا، فلما انطلقا بي قابلنا ملك آخر، قال: من هذا؟ أتعرفونه؟ أتعرفانه؟ قال: نعم، إنه عبد الرحمن بن عوف. فقال الملك: سبحان الله العلي العظيم، أتأخذانه إلى ماذا؟ نحاسا من الله العزيز الامين. فقال الملك: واني امرت من الله ان اقول لكما ان هذا الرجل كتب الله له السعادة منذ يوم ان ولد، وان الله عز وجل بشره بالجنة واخذ على نفسه عهدا وقال: عبد الرحمن بن عوف لا يحاسبنا ولا نحاسبه. ارضوه. فقال عبد الرحمن بن عوف: استحييت من الله عز وجل ان يذكرني باسمي وان لا يحاسبني من انا ليقول الله عز وجل عني ذلك. نعم، يمر الشهر سريعا وينام طريحا لفراش الموت ويستسلم للموت الذي حضر الغزوات كلها. فلما نام على فراش الموت قالوا: يا عبد الرحمن، اعظم شيء عندك الان؟ قال: اريد منكم ان تأتوني بعمامة السوداء. قالوا: ولما؟ قال: لانني حينما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية دومة الجندل وجعلني قائلا للسرية، فربطت هذه العمامة على رأسي، فما اعجب النبي صلى الله عليه وسلم رباطها يومئذ، فحلها من فوق رأسي وربطها بيديه. بالله عليكم، هي كما هي، كما ربطها النبي صلى الله عليه وسلم. ضعوها على رأسي حينما اكفن، حتى اذا لقيت الله تبارك وتعالى قلت: حن يا ربي بهذه العمامة التي ألبسني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجالا يحبون أن يتطهروا. هؤلاء الرجال، هذا الرجل العظيم الصندوق منهم، ثم تأتيه سكرة الموت فتقول زوجه: يا عبد الرحمن، أمن علاء تعاني؟ قال: لا والله، إنما استحيائي من الذي رباني. نعم، رضي الله عنه وأرضاه، والذي رباه هو الله. ثم يقول: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم الحقني بنبيك محمد وبأصحابه وأنت راض عني يا رب العالمين. ثم يموت. ويصلي عليه عثمان بن عفان، وفي الجنازة لم يسمعوا صوت عثمان أبدا في أي تكبيرة، لأنه كان يبكي بكاء شديدا. وبعد الجنازة سألوه: لما تبكي يا عثمان؟ ألم يكن الرجل مبشرا بالجنة؟ قال: نعم، ولكني أحببت أن أسبقه مرة فكان يسبقني في كل مرة. الله أكبر. فيا عباد الله، اعلموا انما الدنيا ساعة، اجعلوها طاعة، النفس طماعة، فعوذوها القناعة. اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى القبور، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى القبور، وارحمنا عند سؤال القبر. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال، واهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا ليترحموا علينا ونحن في التراب نتمرغ والبيض ياكلنا. اللهم اجعلهم هادين مهديين، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الاسلام في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع رايه الاسلام، انت ولي ذلك والقادر. والأجر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.